السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا فيه إلى باب الغصب، وفي بعض النسخ كتاب الغصب، وعرفنا جملة من أحكام الغصب والأحكام المترتبة عليه، إلى أن وصلنا إلى مسائل تتعلق بما لو دفع الغاصب العين المغصوبة لصاحبها. وذكر المؤلف صورا، يعني هو مطلوب منه رد المغصوب ولا لا؟ مطلوب رد المغصوب، هذا رده في الصورة، لكن هل رده حكما أو لا؟ على التفصيل الذي ذكر. الصورة الأولى التي ذكرها وهي ما لو أطعمه لعالم بغصبه، وذكرنا مثالها، غصب تمر، قال له تعال وتقهوى عندي، وأطعمه تمره، فإن كان المالك يعلم أن التمر تمره فما الحكم؟ حصل الرد ولا لا؟ حصل الرد. وإن كان المالك لا يعلم أن هذا التمر تمره لا يحصل الرد. ما تقول والله أكلت تمرك خلاص، نقول هو لا يعلم أنه تمره. المسألة الثانية التي ذكرها إذا رهنه، وصورتها لو أن الغاصب غصب مثلا من شخص، يعني نقول طن من الحديد خلاص، ثم تبايع اشترى الغاصب من المالك شيئا خلاص، ورهن عنده هذا الحديد، رده في الصورة ولا لا؟ رده إلى صاحبه، والرجل لا يدري أن هذا الحديد حديده، وهذا متصور في تعامل الأفراد ومتصور في المؤسسات مثلا، قد يكون هو يتعامل من خلال وكلاء أو موظفين أو غير ذلك، صح ولا لا؟ فرجع الحديد إليه، حصل الرد؟ ما حصل الرد. اشتمرت المسألة، ثمرة المسألة لو تلف هذا المال في يد المالك، ماله وتلف في يده، ضمانه عليه ولا ضمانه على الغاصب؟ ضمانه على الغاصب، لأن الرد هنا وإن حصل في الصورة إلا أنه لم يثبت حكمه لكون الآخذ لا يعلم. الثالثة إذا أودعه، قال له أنت أخذت من عندي غصب وكذا، قال اسمع أنا بحط عندك وديعة وبعدين نتفاهم في موضوع الغصب، قال خلاص هاتها، فأخذها ماله وهو لا يدري أنه ماله، حطه عنده فتالف عنده، فضمانه على المالك ولا على الغاصب؟ على الغاصب، واضح؟ ولهذا قال لم يبرأ، أو آجره، الصورة الرابعة الإجارة، قال أنت غصبت مني سيارة وأضررت بي، خليتني أحتاج سيارة، قال اسمع أنا عندي سيارة بأجرها لك وبعدين إن شاء الله يصير خير في موضوع الغصب، فآجره السيارة ما يدري أنها سيارته، فتلفت في يده، فالضمان على من؟ على الغاصب. ولهذا قال لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم، من اللي يعلم؟ المالك. لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك بأن هذا المال المدفوع ماله، واضح؟ طيب، ثم ذكر صورا أخرى. استعن بالله شيخ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو ودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته. ويبرأ الغاصب بإعارته للمالك. ليش يا جماعة؟ تناقض ولا ما هو تناقض؟ الآن دفعه للمالك إعارة والمالك لا يعلم، قال أنا محتاج سيارة، نصورها ثم نسمع، محتاج سيارة وانت غصبت السيارة حقتي، قال خذ هذه السيارة إعارة لك، سيارتي إعارة لك حتى يسر الله ونرد لك المال المغصوب، فأعطاه سيارته بعينها على وجه الإعارة فتلفت عنده. يبرأ الغاصب من الرد ولا لا؟ يبرأ. المؤلف يقول صح. ليش شيخنا؟ أحسنت، لأنه قبضها على وجه الضمان. الإعارة المستعير ضامن ولا لا؟ ضامن، فهو قبضها على أنها عارية، والعارية مضمونة ولا لا؟ العارية مضمونة، فأتلفها في يده. لو كانت عارية حقيقة ضمنها ولا لا؟ ضمنها، فكيف وهي عارية وهي أصلا ملكه؟ واضح، ما في إشكال أنه أن الضمان هنا على المالك لا على الغاصب. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، هذا ويضمن بإعارته ويبرأ بإعارته مطلقا ولا لا؟ علم أو علم أو لم يعلم. إذا علم هذا واضح، لكن المقصود إذا لم يعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة تتعلق بضمان المتلف، وهذه المسألة لا تختص بالغصب، بل هي في ضمان المتلف عموما، وهي وقد مرت معنا هذه قريب منها، يعني هي في القرض أنه يرد المثل بالمثليات وغيرها بالقيمة. فلهذا قال المؤلف: وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا. أنا عندي في هذه النسخة: وما تلف أو تغيب. ها؟ وش رأيكم يا مشايخ؟ تغيب ولا تعيب؟ في نسخ عندك؟ في نسخة. صاحب الروض ماذا قال؟ قال: أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد. شرحها على أنها إيش؟ تغيب. وعندكم نسختان، إيش اللي اعتمدها الشيخ القاسم؟ ما في، تعيب فقط. تعيب ما أشار إلى شيء. ما في نسخة ثانية عندك؟ في نسخة، في نسخة تغيب. على كل حال، مين يقوله؟ يقول خطأ لا شك فيه، مع أن البهوتي هنا شرحها على هذا، قال: وما تلف أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد. يعني ممكن بتكلف يا شيخ، ممكن بتكلف بعد، لكن يدفع حتى هذا الإمكان قوله كعبد أبق، فإن إباق العبد يعني مع فرس شرد، هل نقول تعيب ولا تغيب؟ تغيب. الله أعلم. تفضل. صحيح. يعني التعيب لا يمكن فيه أن يقال غرم مثله. صحيح كلامك شيخ. إذا أنت عندك شيخ قال تغيب خطأ ولا تعيب؟ تعيب بالعين خطأ، والصواب تغيب. إيه. وعندكم نسخة تعيب فقط. تعيب بالعين. نعم. ولا أشار. وهنا أثبت نسختين. في الأصل اعتمد تغيب. والله فعلا هو الظاهر أنها تغيب أقرب. لعلها تغيب أقرب. صحح الشيخ من الشيخ، الظاهر أنه يقصد الشيخ بن عقيل رحمه الله. نشوف بس الإقناع والمنتهى، ما الذي فيهما؟ اللي عنده الإقناع أو المنتهى؟ ما أحد عنده المنتهى ولا الإقناع يا شيخ؟ وعلى كل حال، هنا الذي مشى عليه البهوتي رحمه الله أنها تغيب، وفعلا يقويها ما ذكره الشيخ أنه التعيب يضمن بالأرش بقيمة. لو فرضنا, طب خلينا نشرح المسألة. المسألة الأولى ما تلف, هذا واضح, ما تلف من مغصوب مثلي غرم مثله إذن, وإلا فقيمته يوم تعذر, ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلف. الآن عندنا مشايخ إذا حصل تلف في العين المغصوبة تلف, فإن كان المغصوب مثليا ضمنه بإيش؟ بمثله, وإن كان قيميا ضمنه بقيمته. المثلي ما هو؟ ما ضابط المثليات في المذهب؟ ضابط المثليات في المذهب هي كل مكيل وموزون يصح السلم فيه لا صنعة فيه غير الذهب والفضة. جيد, الأصل المثليات عندهم هي في المكيلات وإيش والموزونات. طبعا في خلاف بين أهل العلم في ضابط المثلي والقيمي, لكن هذا هو ضابط الحنابلة, المكيلات وإيش والموزونات إلى تتمة الضابط. فإن كان التالف مثليا ضمنه بإيش؟ بمثله, وإن كان غير مثلي ضمنه بقيمته. طيب, إذا تلف المثلي فضمناه بالمثل لكن تعذر المثل, قال المؤلف إذن المثلي إما أن يوجد أو يفقد, فإن وجد ضمن بمثله, وإن فقد ضمن بقيمته. لكن السؤال, يضمن بقيمته في أي تاريخ؟ لأن الأعيان تتغير قيمتها, صح ولا لا؟ فقد تكون قيمتها مثلا يوم غصبها 10,000, بعد شهر قيمتها 9,000, بعد شهرين قيمتها 8,000, بعد 3 شهور 10,000, تتغير صح ولا لا؟ فالمعتبر في ذلك هو قيمتها يوم التعذر. يعني إيش يوم التعذر؟ لو فرضنا أن الغاصب غصب مثلا تمرا من نوع معين, خلاص, فالملزم فالواجب عليه رد المثل. هذا المثل انقطع من السوق في تاريخ مثلا 5 صفر, في ذلك التاريخ كم كانت قيمة هذا المغصوب؟ غصب منه مثلا 3 أصع من تمر العجوة مثلا, فلم يوجد في هذا التاريخ, في آخر تاريخ لوجوده هو إيش؟ هو تاريخ التقويم, هذا هو تاريخ إيش؟ التقويم. نعم, استعن بالله. ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. نعم, غير المثلي اللي هو القيمي. طيب, إذا تغيب هذه هي مسألة غياب, كما مثل البهوتي رحمه الله, إذا شرد الفرس أو أبق العبد فإنه يضمنه كما لو تلف. نعم, كيف شيء؟ غريم مثله, هو الضمان هو الغرم, ما في إشكال. غرم مثل العيب, كيف مثله؟ صورها مثلا, لو ترفع الصوت بس شيخ. اي بس هذا ليس مثلا, يعني لو غصب تمرا, التمر مثلي, جيد, فهذا التمر فسد, الضمان هنا يكون بالمثل ولا بالقيمة؟ طبعا اذا خلينا نقول ما هو فسد, يعني بدأ فيه الفساد بحيث ان العين باقي لها قيمة, يجب رد العين, صح ولا لا؟ يجب رد العين, ويجب أرش النقص. وأرش النقص بالمثل ولا بالقيمة؟ بالقيمة, واضح. فهذا يدل على أن المراد هي تغيب وليس التعيب, والله أعلم. نعم, تفضل يا شيخ. وإن تخمر عصير فالمثل. صورة المسألة هذه, رجل غصب عصيرا, راح الشخص عنده عصير عنب, قال هات العصير بالقوة والقهر, وأخذه, فلما أخذه بقي عنده كم يوم فتخمر. الآن نقول رد العين ولا يمتنع رد العين؟ سبق معنا رد إيش؟ الخمر لا ترد, صح ولا لا؟ إذن نقول يجب عليه حينئذ عوضا عن رد العين, يجب عليه إيش؟ القيمة ولا المثل؟ يجب عليه المثل, من غير لا ترد العين, وإنما يدفع بدلها. والعصير مثلي, لأن عندهم قاعدة أن المائعات مثلي, أن المائعات مكيلة, المائعات مكيلة, والمكيل من المثليات. نعم. فإن انقلب خلى رد معه نقص قيمة عصيره. نعم. إذا انقلب هذا الخمر خلا، هذا الرجل غصب عصيرا تركه عنده، ثم بعد ذلك طولب بالرد، العصير قد صار خمر ثم صار خلا، بعد صيرورته خلا يلزم رده ولا لا؟ يلزم رده، لأنه مال وعين محترمة مباحة، واضح؟ طيب، هذا الخل الذي رده قيمته مثلا 10 ريال، والعصير قيمته 15 ريال، يلزمه أن يرد الخل وأن يرد معه أرش إيش؟ النقص اللي هي 5 ريال في مثالنا. نعم. طيب، انتقل للفصل الذي بعده. هذا الفصل الثاني فيه أمران. الأمر الأول ما يتعلق بتصرفات الغاصب في العين المغصوبة، والمسألة الثالثة في اختلاف الغاصب والمالك من الذي يقبل قوله، والمسألة الثانية هذه والثالثة فيما ما يتعلق بضمان المتلفات في غير الغصب، ضمان المتلفات في غير الغصب. نبدأ بالمسألة الأولى وهي تصرفات الغاصب. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. الحكمية باطلة، ما معنى هذا الكلام؟ تصرف الغاصب أيها الإخوة الكرام في العين المغصوبة تصرف في غير ملكه، إذا باع أو آجر أو اشترى مثلا بعين المال المغصوب أو غير ذلك، فإن هذه التصرفات تصرفات باطلة، لأنه تصرف فيما لا يملك. وعند الفقهاء هنا أيضا أن التصرفات يعني يلحقون بهذا أيضا إذا صلى في الدار المغصوبة أيضا فصلاته باطلة، إذا ستر عورته بثوب مغصوب فإن الصلاة باطلة، وإن كان تسمية الصلاة أو نحوها تصرفات غير مستعمل، لكن المقصود أن المسألة ملحقة هنا. طيب، فتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب باطلة، ليش قال الحكمية؟ لا، يقول تصرفات الغاصب، لماذا أضاف كلمة الحكمية؟ إيش فائدتها؟ ماذا تخرج هذه الكلمة تصرفات الحكمية؟ الحكمية هي التي توصف بالصحة والفساد كالبيع والإجارة وما إلى ذلك، لكن سيأتي معنا تصرفات يتصرفها الغاصب ونعتبرها صحيحة لكنها لصالح من غصبت منه، مثل أو مر معنا مثل مسألة لو صاد به صيدا، تمام. كذلك لو استعمل الغاصب العين المغصوبة فهل استعماله لها مضمون ولا غير مضمون؟ مضمون بالأجرة، صح ولا لا؟ مضمون بالأجرة، بل بمجرد الحبس هو ضامن للمنافع. ولهذا المقصود بالتصرفات الحكمية هي التي تقبل الصحة والفساد كالبيع والإجارة ونحوها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الاختلاف بين المالك والغاصب، نقبل فيه قول من؟ إذا اختلف الغاصب والمالك، فيه مسائل يقبل فيها قول المالك وفيه مسائل يقبل فيها قول الغاصب، والقاعدة في هذا أن يقبل قول المنكر ولا المدعي؟ من الذي يقبل قوله، المدعي ولا المنكر؟ ها، المنكر، صحيح. ولهذا ذكر هذه المسائل. تفضل الشيخ. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صنعته قوله. القول في قيمة التالف قول الغاصب. الآن طبعا ما لا حاجة أن نبين أن القول قوله عند انعدام البينة وأن المراد بيمينه، هذا خلاص استقر عندكم. غصب الرجل جهاز جوال، خلاص، وتلف عنده، راح المالك للمحكمة واشتكى، قال أنا أطالب فلان بقيمة الجوال، الجوال موجود حتى يقومه القاضي؟ ما هو موجود. قال له كم قيمة الجوال الذي غصبه منك؟ قال قيمته 10,000. قال الغاصب أبدا، قيمته 1,000، واضح ولا بينة. من المدعي ومن المنكر هنا؟ الغاصب هو المنكر لأنه ينكر الزيادة، واضح. فلهذا القول قول الغاصب بيمينه. لو قلنا القول قول المالك يقول قيمته 1,000,000 ريال، خلاص لا، الأصل أنه يقبل قول المنكر مع يمينه. طيب، المسألة الثانية إذا اختلف في قدره، قال غصب مني صاع من تمر، غصب مني 100 صاع من التمر، قال لا غصبت منه صاعا واحدا، القول قول من؟ قول الغاصب مع يمينه، واضح. الثالث إذا اختلف في صنعته، وهذه الكلمة فيها اختلاف بين النسخ، في بعض النسخ صنعته وفي بعض النسخ صفته. ايش عندكم انتم؟ صفته، وظن الشيخ القاسم صنعته. اعتمد في الأصل صنعته، ولعلها أحسن. ليش؟ لأنه سيأتي بعد قليل إذا اختلف في تعيبه. التعيب هو ضرب من الصفة، هو جعل الخلاف في تعيبه القول قول المالك. في شيء من التنافر بين أن تقول يقبل قول الغاصب في صفته ويقبل قول المالك في عيبه، لأن العيب جزء من الصفة، هل هو معيب أو غير معيب. لكن المقصود هنا الصنعة، يعني إيش؟ قال غصب مني أقمشة، خلاص، قال صحيح، قال ترى هذه الأقمشة كانت مخيطة على الوجه الفلاني والفلاني والفلاني، سعرها أعلى، صح ولا قيمتها أعلى. فهنا يدعي في هذا المغصوب صناعة. الأصل وجود هذه الصناعة ولا الأصل عدم وجودها؟ الأصل عدم وجودها، واضح؟ الأصل عدم وجودها، فنقول يقبل قول الغاصب في عدم وجودها لأنه متمسك بالأصل، والذي يدعي الوجود هنا هو المالك، يدعي فيها صنعة. ومثل لها البهوتي رحمه الله تعالى في الروض، قال بأن قال غصبتني عبدا كاتبا، قال الغاصب لم يكن كاتبا. الأصل في الإنسان تعلم ولا الجهل؟ الجهل ثم يتعلم، واضح؟ فهذه صفة طارئة. في قاعدة عند أهل العلم في القواعد الفقهية تقول الأصل في الصفات العارضة العدم. جيد. طيب، هذه ثلاثة أمور يقبل فيها قول الغاصب بيمينه: الخلاف في قيمة التالف وقدره وصنعته. هناك أمور يقبل فيها قول المالك، ما هي؟ وفي رده وعدم عيبه قول ربه. رفع عليه دعوة في المحكمة، قال هذا الغاصب غصب مني السيارة، جاء الغاصب قال صحيح أنا غصبت السيارة ولكني رديتها، من المطالب بالبينة؟ الغاصب مطالب بالبينة على الرد، واضح؟ لأن الأصل هو الرد ولا عدم الرد؟ الأصل ثبت عندنا أنه غصب، أما طروء الرد بعد ذلك فهو صفة عارضة لا بد فيها من بينة، وإلا فالقول قول المالك ولا الغاصب؟ المالك، لأن الأصل عدم الرد. الثاني وإن جهل ربه تصدق. الثاني تعيبه، والقول في رده وفي تعيبه، قال غصب مني عبدا، بلاش عبد، غصب مني شاة، خلاص، قال صحيح غصبت شاه ولكن هذه الشاة عرجاء عوراء مريضة إلى آخره، وذكر لها عيوبا. فيقبل قول من يدعي العيب ولا من ينكر العيب؟ من ينكر العيب، القول قول من ينكر العيب. طيب ايش رايكم، انا قلت لكم القول قول من ينكر العيب، ايش رايكم لو كان الغاصب ينكر العيب والمالك يدعي العيب؟ هنا نقبل قول المنكر العيب ولا قول مدعي العيب؟ ها، قول المالك والغاصب، ليش؟ ها، بس هو ماله الان، يعني هو يقول غصب هذا يقول غصبني شاة عوراء، قال لا انا غصبت شاة صحيحه، ها، إقرار ماشي، هو إقرار، ولكن لا يحكم للمدعي بشيء لم يدعيه، خلاص. واحد رفع دعوة في المحكمة قال فلان ماخذ مني 10 ريال، جابه القاضي قال أخذت منه 10 ريال، قال لا أخذت منه 10 ملايين، يحكم القاضي ب10 ملايين ولا ب10 ريال؟ ايش رأيكم، 10 ملايين؟ لا، 10 ريال فقط. ليش؟ لأن الثاني ما طالب به، هذا الرجل ما يبغى منه إلا 10 ريال، القاضي ليس محاميا عن المدعي، واضح؟ فهو طالب بعشرة، لا يعطي 10 ريال، هذا يقول أبغى الشاه حقتي العوراء، قال لا أنا غصبت منك شاه صحيحة، واضح؟ فهنا لا إشكال في أنه يقبل قول المالك أنه ملكه، وهو الآن متنازل عن حقه، واضح؟ نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا، وهي إذا جهل الغاصب المالك، يعني الغاصب يبغى يرد المال لصاحبه لكنه لا يستطيع الوصول إليه، يقول ما أعرف وينه، وهذا يحصل، كثير من الناس يأخذ أموال الناس ثم يتوب إلى الله عز وجل ويريد ردها فلا يصل إليهم، فما الحكم؟ وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. إذا جهل الغاصب ربه، يعني رب المال صاحب المال، فإنه يتصدق عنه، يأخذ هذا المال ويتصدق به ليكون الثواب لمن؟ لصاحب المال. ويقول المؤلف تصدق به عنه مضمونا، تصدق به عنه إيش؟ مضمونا. يعني إيش مضمونا؟ أحسنت. لو جاء صاحبها قال وين المليون؟ قال والله ما لقيتك وتصدقت بها ولك أجر في الآخرة. قال أنا أبغى فلوسي إن شاء الله الأجر لك، أنا أبغى فلوسي أنا راح أتصدق بها. له حق أن يطالب بها أو لا؟ الجواب نعم، له حق أن يطالب بها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسائل تتعلق بالإتلاف، ختم بها هذا الباب والإتلاف والضمان وما إلى ذلك. والقاعدة أيها الإخوة الكرام أن من أتلف شيئا، نخليه بس في الأخير، أن من أتلف شيئا فعليه ضمانه، سواء أتلفه بمباشرة أو تسبب. خلاص، من أتلف شيئا فإنه يضمنه سواء كان بمباشرة أو تسبب. هذه قاعدة ما فيها إشكال، لكن الإشكال بعد ذلك في تطبيقاتها. ولهذا كثير من هذه التطبيقات التي تذكر عند الفقهاء في هذا الموضع تجد أنهم يختلفون فيها، هل فيها ضمان أو ليس فيها ضمان، وربما لا يختلفون في وجوب الضمان، لكن يختلفون هل الضمان على زيد أو على عامر أو الضمان بينهما وما إلى ذلك، بسبب الخلاف في تحقيق السببية. نحن نقول المتسبب يضمن، صح ولا لا؟ طيب هل هذا هو المتسبب ولا ثاني؟ خلاص. وهذه المسائل كثير منها يتعلق بإتلاف الآدميين اللي هو قتل الخطأ، تمام؟ وهذا يذكر في باب الديات، في باب الديات يذكرون مسائل كثيرة جدا تتعلق بالضمان، خلاص؟ وهنا يذكرون مسائل أخرى. قال رحمه الله نعم. ومن أتلف محترما أو فتح قفص، يعني إيش أتلف محترما؟ أتلف مالا محترما. طيب وغير المحترم لا يضمن، ما مثاله؟ الخمر، خلاص، خمر الذمي ولا خمر المسلم؟ يقول خمر المسلم، أما خمر الذمي فلا. شو رأيكم؟ ها، سبق معنا إتلاف خمر الذمي هدر، خمر الذمي ترد لكن لا تضمن. نحن نتكلم عن الضمان، لا ضمان، واضح؟ ولهذا هنا نقول من أتلف محترما فإنه يضمنه سواء أتلفه بمباشرة أو تسبب. المسألة الثانية أو فتح قفصا. الآن المسائل هذه كلها أمثلة على التسبب، أمثلة على التسبب. أو فتح قفصا، المثال هذا فتح قفصا، كان فيه طائر في البيت عندكم، ببغاء مثلا، جاء واحد وفتح له القفص فطار، الضمان على فاتح القفص ولا على الببغاء؟ لا يصلح أن نضمن الببغاء، إذن يكون الضمان على من فتح القفص. نعم. أو بابا. طيب شو رأيكم لو واحد فتح القفص، جيد، فجاء آخر وأخرجه من القفص وأطلقه، من الضامن؟ الثاني، لأنه باشر، جيد. المسألة الثالثة أو بابا، فتح بابا مغلقا على مثل حصان في الصطبل ولا غير ذلك من الحيوانات، ففتح لها الباب وهربت، فإن الضمان على فاتح الباب. أو حل وكاء. حل وكاء، كان فيه مثلا قربة مربوطة وفيها ماء، ففتح الوكاء فانسكب الماء، فيضمن هذا الماء. أو رباطا أو قيد، كان فيه حيوان مربوط مثلا فرس ولا غيره مربوط، فرح فك له الرباط فهرب، فالضمان على من فك الرباط. أو قيدا فذهب ما فيه، حل قيدا، حيوان مقيد فحل له القيد فهرب. نعم. أو أتلف شيئا ونحوه فذهب ما فيه. أما لو فتح الباب ولا طار الطائر أو فك القيد أو الرباط ولا ذهب الحيوان، يضمن شيء؟ لا يضمن شيئا. طيب لو أنه مثلا لو كان في عندنا فرس مربوط ففك الرباط فهرب الفرس، يضمن ولا لا؟ يضمن. لو كان عندنا كلب ففك الرباط وهرب الكلب، يضمن ولا لا؟ لا يضمن. ليش؟ كلب صيد. شيخ أحسنت، لأن سبق معنا إتلاف الثلاثة هدر، الكلب اختصاص وليس مالا. نعم. قال جواب الشرط، قال أضمنه، ضمنه، أتلف أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، فهذه قاعدة، من أتلف شيئا ضمنه. نعم. ذكر صور أخرى فيها تسببا في الإتلاف. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعقرت ضمن كالكلب. كذا عندك فعقرته، في نسخ فعثر به وشيء، وش يقول عندك؟ اقرأ اللي في الهامش، في جيم ودال سائقه، لا غير هذا، عثر في باء فعثرت به ثم عدلت إلى فعثرت، فعثر ولا فعثرت؟ عثر به وعثرت وعقرت، أيوة، جيد. على كل حال طيب صورة المسألة يا شيخ، صورة مسألة، خلينا نصور مسألة عثر به إنسان، ثم بعد ذلك نصور مسألة عقرت. هذا الرجال ربط دابة، مثلا عنده بقرة ولا شيء، وربطها في الطريق، لا يخلو إما أن يكون هذا الطريق واسعا أو ضيقا، فإن كان الطريق ضيقا فإنه يضمن، ربطها هنا وجاء واحد وتعثر فيها أو صدم بها أو رفسته أو نحو ذلك، فإن يضمن ما تلف بسببها، واضح؟ إذا ربطها في طريق ضيق فإنه يضمن ما تلف بسببه، ولهذا قال المؤلف وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن، سواء عقرت مثل لو كان شيء مفترس، سيأتي معنا الكلب العقور بعد شوية، إن الكلب العقور يضمن ما أتلفه خارج المنزل، عنده كلب عقور يعني يعدو على الناس مخليه في البيت كيفك، لكن تخرج به إلى الناس وأنت تعرف عنه هذا الوصف، فكل ما يتلف به فأنت تضمن، سيأتي بعد قليل، هذه عقرت ماشي. طيب إذا كان الطريق واسعا ايش رأيكم؟ مفهوم كلام المؤلف أنه لا يضمن، لكن الذي في المنتهى والإقناع، الذي في المنتهى قال ولو واسعا، وفي الإقناع أطلق، قال طريق وأطلق ولم يقيدها بالضيق، قال البهوتي في شرحه ولو واسعا جيد. وهو في الحقيقة إذا جئنا للقواعد، الأمر راجع إلى حصول التسبب والتعدي، يعني ولنصور هذا بالسيارات الآن، واحد جاي موقف سيارته في حارة تمام في طريق، إن كان مكان مخصص للوقوف، فجاء واحد ما هو مركز في الطريق وصدمها من وراء، لا ضمان على صاحب السيارة لأنه ليس متسبب، من هو المتسبب؟ قائد السيارة الثاني، واضح؟ فالمقصود أن المسألة هي في الحقيقة تحقيق لقضية هل هنا تسبب؟ التسبب في الطريق الضيق واضح، والتسبب في الطريق الواسع أضعف منه، صح ولا لا؟ لكن المعتمد عندهم قال ولو طريق واسع، لأن فيه نوع تسبب، لأن فيه نوع تسبب. نعم. طيب هذا ربط الدابة، لكن لو كان يمشي بالدابة في الطريق نفس الحكم ولا يختلف؟ لا يختلف الحكم، وسيأتي بعد قليل، هذا الحكم رابط الدابة، أما اللي يمشي بالدابة فسيأتي حكمه بعد قليل إن شاء الله. نعم. مسألة أخرى قال ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. شخص عنده كلب حراسة ولا كلب من الكلاب التي يباح اتخاذها، جيد، لكن هذا الكلب كلب يعدو عقور، يعدو على الناس يأذي الناس، فهذا يعني صار عندنا قسمين، كلب عقور وكلب غير عقور، فالكلب غير العقور لا يضمن صاحبه ما تلف به، لأن الأصل عندنا أن إتلافات الدواب غير مضمونة، العجماء جبار، الأصل الدابة أتلفت، يا أخي كوني أنا مالك الدابة لا يعني أنني متسبب، صح ولا؟ أنا عندي بعير والبعير راح سوى مشاكل، هل أنا مسؤول عن كل تصرفاته؟ لا، واضح؟ سيأتي ضوابط معينة التي يكون فيها تعد من صاحب الدابة، مثل ربطها في الطريق الضيق، هذا نوع من التعدي لأن الطريق هذا ليس ملكا لك، جيد. كذلك الكلب غير العقور، الأصل أنه لا يضمن ما حصل منه من إتلاف، لأن كون الكلب غير عقور وخرجت به ثم عدا بعد ذلك أو أتلف شيئا، فهل أنت متفرط أو متعدي؟ لا، واضح؟ طيب أما الكلب العقور الذي عرف عنه أنه يعدو على الناس، فجاء حرامي ودخل على البيت والكلب ما يعني ما قصر، راح لهذا الحرامي ونهش فيه وفعل وكذا، هل يضمن صاحب البيت ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا دخل البيت بغير إذن. طيب لو أنك عزمت ضيوف عنده، قلت تفضلوا عندنا الله يحييكم، دخلوا بإذنك والكلب حص يعني أتلف منهم شيئا، فهل يضمن صاحب البيت ولا ما يضمن؟ يضمن، ولهذا قال المؤلف كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، وعلم منه أن من دخل البيت بغير إذن فإنه لا يضمن. أما إذا كان الإتلاف خارج البيت فإنه مضمون مطلقا في الكلب العقور، هذا بالنسبة لضمان ما يتعلق بالكلب العقور. نعم. أما بقية البهائم، قلنا الأصل في إتلافات البهائم أن صاحب البهيمة لا يضمن، هذا الأصل، لكن هنا مسائل فيها نوع تفريط. قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار إلا أن نعم كمل إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. تلاحظون هنا نحن ندور حول قضية التسبب في الإتلاف. الأصل أن صاحب البهيمة يمسكها ليلا ويحفظها، يحبسها، يحطها في الحظائر وما إلى ذلك، خلاص. فإذا تركها في الليل وراحت إلى المزارع التي بجوارهم وأتلفت منها شيئا، فإن صاحبها ضامن لأنه مفرط في حفظها. وعكسه النهار، النهار راح يرعى بالأغنام ولا بغيرها من الحيوانات، فذهبت إلى مزرعة الغير، فالأصل هنا أنه غير مفرط، وأن صاحب المزرعة هو المفرط في حفظها، واضح؟ فلا ضمان عليه في النهار، وقد ورد في هذا أثر. إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، هذا الرجال يعرف أن هذه الدواب لو انفلتت في المكان الفلاني فإنها سوف تذهب وتأكل من هذه الأشجار أو هذه الثمار أو هذه الأشياء، فراح أرسلها بقرب، شايف برسيم حق جارهم وجاء وحطها ترعى بجوار حول الحمى فأتلفت، فإنه يضمن. ليش؟ لأنه أرسلها بقرب ما تتلف عادة. فيه تفريط ولا ما فيه تفريط؟ فيه تفريط. نعم. الآن نأتي إلى قضية الدابة التي تمشي. قلنا إذا ربط الدابة حكمه عرفناه، إذا كان يقود الدابة أو يركبها ويمشي بها فما الحكم؟ عندنا ثلاثة أشخاص، عندنا راكب وقائد يقودها من الأمام وسائق يسوقها من الخلف، راكب فوقها هو متصرف فيها ومتحكم فيها، والسائق من الخلف يمشيها من الخلف، والقائد يقودها من الأمام، جيد، ما حكم هؤلاء؟ نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. إنسان راكب الدابة وقدامه شايف يعني طعام أو مال، فمشت فوقه وأتلفته، يضمن ولا لا؟ يضمن، لأن أتلفت بمقدمها، هو متصرف فيها، شيء قدام يستطيع أن يتحرز منه وأن ينحرف عنه، خلاص. لكن هو ماشي في أمان الله إلا الدابة رفست وراها شيء وأتلفته، هل هذا هو مفرط متحكم فيها؟ لا، واضح. فلهذا يضمن ما تلف بمقدمها لا بمؤخرها. طيب السيارات ايش رايكم، نفس الحكم ولا مختلف؟ لا، السيارة ما تتحرك بنفسها، خلاص، قائد السيارة يضمن بمقدمها وبمؤخرها. ليش؟ يعني قال والله حطيت ريوس صدمت من الخلف، خلاص، هو متحكم فيها، بخلاف الدابة، الدابة ممكن ترفس بدون ما يعني تتحكم فيها، فلا يمكن أن نعطي السيارات نفس الحكم، نقول الله يضمن مقدمها دون مؤخرها. نعم. طيب ايوه. وباقي جنايتها هدر، غير هذه المسائل التي ذكرت فإنها هدر لا يضمنها صاحبها. طيب، صار عندنا مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، صار عندنا صورة يضمن فيها صاحب الدابة مطلقا مقدمها ولا مؤخرها، وصورة يضمن فيها صاحب الدابة ما أتلفت بمقدمها لا بمؤخرها، وصورة لا يضمن فيها مطلقا. إيش هي الصور الثلاث هذه؟ متى نقول يضمن مطلقا؟ إذا ربطها في طريق ضيق مثلا، أو إذا أرسلها بقرب ما تتلفه عادة. طيب، متى نقول يضمن بمقدمها لا بمؤخرها؟ راكب ولا قائد ولا سائق وماشي وراحت رفست من الخلف، فإنه لا يضمن مؤخرها، لكن إذا كان أمامه شيء فإنه لا بد أن يتحرز منه، ما تحرز منه فإنه ضامن. متى نقول لا يضمن مطلقا؟ في سائر المسائل، واضح؟ الأصل أنه لا يضمن لا مقدم ولا مؤخر. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل أخرى ليس فيها ضمان، مع أنها إتلاف لكنها لا تضمن. ما هي؟ كقتل الصائل عليه. الصائل سيأتي له حكم، وحكم الصائل أنه يجب دفعه بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالإتلاف فلا ضمان في إتلافه، سواء كان آدميا أو غيره. يعني تصور في الآدمي ويتصور في إيش غير الآدمي. واحد عنده نمر في البيت، ولا ما قلنا كلب لأن الكلب لا يضمن مطلقا، لكن شخص عنده دابة ممكن بعير، خلاص عدا على إنسان يريد يهجم عليه فحاول أن يدفعه لم يندفع البعير إلا بالقتل فقتله، هل يضمن القاتل؟ لا يضمن. كذلك لو كان الصائل إنسان هجم شخص على شخص يريد قتله، خلاص فلم يستطع دفعه إلا بالقتل فقتله، فهل يضمن؟ لا يضمن. ومثال آخر على ما لا يضمن: وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. هذه كلها أشياء غير محترمة، لا قيمة لها شرعا. كسر المزمار وكسر الصليب هذه لا قيمة لها شرعا، وآنية الذهب والفضة راح كسرها، وآنية خمر غير محترمة كسرت فإنها غير مضمونة لأنها أشياء غير محترمة. هذا ما يتعلق بمسائل باب الغصب، ولعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نبدأ في الشفعة. ليس لأن ما ودي أفرق فاصل طويل، لأني الأسبوع القادم غير موجود، سأسافر، نواصل إن شاء الله عز وجل أسبوع بعد القادم بإذن الحقيقي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرتم كتب أصحاب الحنابلة كثيرة، ولم تذكر كتاب الكافي لابن قدامة، فما منزلة هذا الكتاب؟ الكتاب الكافي كتاب عظيم ونافع ومفيد، وهو من أمثل الكتب لمن أراد أن يقرأ. يعني واحد يبغى كتاب يقرأ فيه من غير يعني دراسة قراءة، فضل شيخ من حب أن ينصرف ما في إشكال. قال: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، هل هو خاص بالغصب أو يشمل الإتلاف خطأ ونحو ذلك؟ لا، هو لا يختص بالغصب، لا يختص بالغصب. كل من أخذ مالا بغير حق فهذا حكمه. الذي أخذ مال أحد بشهادة زور عند المحكمة هل يعتبر غاصبا؟ لا أدري هل يعتبر غاصبا أو لا، لكنه يعتبر آثما، والمال المأخوذ مال محرم ويجب رده، ويأخذ الأحكام التي ذكرناها في الغصب. ما وجه إيراد وما أتلفت البهيمة في باب الغصب؟ باب الغصب من أهم مسائله الضمان، أن الغاصب ضامن، صح ولا لا؟ فلما كان من أهم مسائل باب الغصب الضمان ذكر مسائل أخرى في الضمان. تفضل. آنية خمر غير محترمة، أيوة، اللي هي آنية خمر الذمي. الذمي لو أتلف الخمر لا يضمن، لكن لو أتلف آنية الخمر يضمن. واضح؟ لا، كونها آنية الخمر متنجسة يمكن غسلها. أي نعم. تفضل شيخ. الذهب والفضة مال، لكن الآنية إذا كسرها فلا يضمن الكسر، لأن الكسر لم يذهب مالية الذهب ولا مالية الفضة، وإنما أذهب كونها إناء بس، أذهب إيش الصنعة المحرمة، وهذه غير مضمونة. يعني هذا الذهب قيمته 1000 ريال أو 10,000 ريال، لما صار إناء صار قيمته عند الناس 15,000، فكسره رجعت قيمته 10,000، لا يضمن. إناء. طيب، إذن موعدنا إن شاء الله تعالى الأسبوع بعد القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.